الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فمحاضرتنا هذه الليلة صدها. طيب وش السوء، وش الحل فيها؟ فمحاضرتنا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة عن موضوع مهم جدا، وهو دراسة القواعد التي يتبين بها ما تميز به أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى عن سائر المذاهب. وقبل أن أبدأ فيها أريد أن أنبهكم يا إخواني على تنبيه مهم لعله يكون كالقاعدة في مسيرتكم العلمية والتعليمية، وهي أن أهل الحق في هذا الزمان صاروا أقل من القليل، فإذا يسر الله عز وجل لكم تدريسا أو تعليما أو غير ذلك من أمور مواجهات الناس ثم قل الحضور عندكم فإياكم أن تقنطوا، وإياكم أن تيأسوا، وإياكم أن تنظروا إلى الناس بعين السوء أو أن تتهموا أحدا، ولكن هذه من خصائص آخر الزمان. فآخر الزمان قد دلت الأدلة على أنه سيكون مثل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. ولأن كثيرا، وهذا دليل على كثرة انشغال الناس بأمورهم الخاصة الدنيوية أو العامة، ولكن لو أنها كانت محاضرة قصص أو رجل سيضرب لهم قصصا من نسج خياله أو من واقعه فلربما رأيت المسجد قد امتلأ. وهذا يدل على ضعف التأصيل العلمي في كثير من الناس. ولذلك لا تيأسوا يا طلبة العلم من قلة الحاضرين عندكم، ولا يدخل قلوبكم شيء من القنوط من واقع الناس، بل على الإنسان أن يبذل وأن يقدم وأن يجتهد، ولو لم يحضر عنده إلا واحد، ولا ندري عن البركة في أي طالب ستكون. وإن المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن العبرة بالكيف لا بالكم، ولذلك قد طلب العلم على أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أشخاص كثر وطلب كثر، ولكن لم ينتفع ابن تيمية في نشر علمه كما انتفع بابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا لا تدري عن أي طلابك فيه البركة، فعلى الإنسان أن يبذل ولا ينتظر النتائج، وعلى الداعية أن يدل الناس على الخير، ولا شأن له في أن يستمعوا هم هذا الخير أو يتقبلوه أو يمتثلوه، إن عليك إلا البلاغ. وهذا ليس من شأن الدعاة بل من شأن كثير من الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتي النبي ومعه إيش؟ الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فهل هذا دليل على أن هذا النبي قصر في جوانب دعوته؟ الجواب لا، ولكن الناس لم يستجيبوا. وأجمع العلماء على أن الهداية التي يملكها الداعية إنما هي هداية الدلالة والإرشاد فقط، وأما هداية التوفيق والإلهام فإنها إلى من؟ إلى الله عز وجل. فأنا أوصي نفسي وأوصي معاشر الدعاة أن يقدموا ما يستطيعونه للناس، وأن لا يبخلوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة يقولونها لله، فلعل هذه الكلمة تنقذ أمة وتنقذ أجيالا قادمة، والإنسان في حال قولها لم يسمعه إلا واحد. فلا شأن لك بالناس، والله عز وجل لن يسألك يوم القيامة لما لم يحضر عندك الناس، لما لم يجتمع الناس في محاضرتك، وإنما سيسألك عن العلم الذي شرح الله صدرك له وعلمك إياه، لما لم تعلمه للناس. موضوع محاضرتنا أيها الأحباب عن خصائص أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فإن قلت وما معنى خصائص، فأقول هو جمع مفرده خصيصة، وهي تلك المميزات التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من سائر الفرق. فإن قلت ومن أهل السنة والجماعة، فأقول هم الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا في الأقوال والاعتقادات والأعمال. هم الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا في الأقوال والاعتقادات والأعمال. فإذا كان الإنسان مقبلا في اعتقاده على الكتاب والسنة فإنه من أهل السنة والجماعة ومن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فإن قيل لك وما الذي يجعلنا نهتم على التعرف على خصائص مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الزمان، فأقول ذلك لخفاء كثير من الحق عند قلوب كثير من الناس، ولوجود الخلط بين أهل السنة والجماعة ومن عداهم من أهل البدع. فإن كثيرا من الناس ليس عنده الفرقان الذي يستطيع به التمييز بين السني والصوفي أو السني والبدعي أو السني والأشعري، حتى أصبح كثير من الطوائف تدعي أنها هي أهل السنة والجماعة. ولذلك مع خفاء الحق والتباس الأمور وضعف العلم، نحتاج إلى معرفة الفرقان الذي به نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين المقبول من المردود، وبين المتبع من المبتدع. وهذا فرقان من آتاه الله عز وجل إياه فقد أراد الله عز وجل به خيرا كثيرا. ولذلك لما سلب هذا الفرقان عند كثير من الأمم الماضية لم يستطيعوا أن يتعرفوا الفرقان بين الرسول والكاهن، والكاهن والرسول، والرسول والشاعر، فيأتيهم الرسول بالآيات البينات فيشتبه عليهم الأمر ويختلط، ثم يقولون هذا ساحر، هذا كاهن، هذا شاعر. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فنحن في هذا الزمن على وجه الخصوص أحوج ما نحتاج له إلى أن نتعرف على تلك الأصول والقواعد والخصائص والمميزات التي إذا رأيناها منطبقة في شخص عرفنا أنه من أهل السنة والجماعة، وإذا رأينا الشخص يدعو إلى غيرها ويحث الناس على انتهاج أصول غيرها عرفنا أنه من دعاة الفتنة والبدع. إذن هذا من الفرقان الذي يجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يبينوه للناس. وتأتينا أسئلة كثيرة، فلان هل هو من أهل السنة ولا عند شيء من المخالفات؟ طيب أنت أليس عندك أنت بنفسك الفرقان حتى تعرف من أحوال هذا الرجل ومن محاضراته ومن كلامه ما تستطيع أن تدخله تحت إحدى الطائفتين؟ إذا لم يكن عندك هذا الفرقان فهذه مشكلة خطيرة، ويزداد الخطر إذا كان السائل من المنتسبين للعلم. إذن كيف تكون عالما وليس عندك فرقان في هذا؟ فإن قلت وما الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ فنقول الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالأمة هنا أي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن العلماء قسموا الأمة إلى قسمين، إلى أمة إجابة وأمة دعوة. أما أمة الدعوة فهم كل الذين لا فهم الكفار الأصليون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حين ما بعث فالذي لم يدخل في الإيمان به أصلا هذا يسمى من أمته ولكن من أمة الدعوة، يعني هم لم يستجيبوا للدعوة أصلا. وأما الأمة الثانية، القسم الثاني من الأمة، فهم أمة الإجابة، وهم الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن حديث الافتراق ليس في أمة الدعوة، حديث الافتراق ليس في اليهود، في مخالفة اليهود والنصارى والسيخ والهندوس وسائر من الكفر لنا، لا لا، حديث الافتراق يتكلم عن افتراق أمة الإجابة في نفسها. ولذلك 73 فرقة هذه لا شأن لأمة الدعوة بها، وإنما أمة الإجابة وهم أهل القبلة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هم الذين سيفترقون على 73 فرقة. فإن قلت ومن الذي ينجو من هذه الفرق، فأقول 72 فرقة كلها في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الفرقة الناجية. وهذا يؤكد كلامي في أول المحاضرة، نحن نرى أن أمة الدعوة الآن الكفرة أكثر من المسلمين، فإذا أمة الإجابة بالنسبة لأمة الدعوة قليلة. أمة الإجابة ستنقسم إلى 73 فرقة، 72 كلها في النار، وفرقة واحدة هي الناجية. إذن الناجون أقل أم الهالكون؟ الجواب الهالكون أكثر والناجون أقل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. فإذا يجب على الإنسان أن يتعرف على الحق وأن يحمد ربه على انشراح صدره لقبوله، ويدعو ربه في سجوده وليله ونهاره أن يثبته على هذا الحق. إذ لو قلبت طرفك من يمين وشمال ورأيت أحوال الناس على الكرة الأرضية لوجدت أن أغلبهم قد سحب بساط الهداية من تحت أقدامهم فضلوا، وأنت من الله عليك بالإسلام وهو أكبر نعمة، ثم أعطاك نعمة أخرى وهي أنك مسلم سني متبع، لست بمبتدع. ثم شرح الله صدرك لنعمة ثالثة وهي محبة العلماء ومحبة حضور حلقات الخير ومحبة قراءة الكتب ومحبة اللقاءات الطيبة. أوليست هذه نعم تترى من الله عز وجل؟ والله نعم تترى تستحق الشكر، ولو بذلنا شكرنا لله عز وجل منذ ولدنا إلى أن تقبض الملائكة أرواحنا لما وافينا شكر جزء من أجزاء 20 نعمة من نعم الله عز وجل. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وبعد هذه الإلماحة السريعة يسألنا سائل ويقول هذه الفرق 73 فرقة خلافها في أي الأمور؟ الجواب خلافها في الأمور العقدية، ولا شأن لها لهذا الحديث المسمى بحديث الافتراق، لا شأن له بالأمور الفقهية. الأمور الفقهية هذه لا تدخل في الاختلاف المذموم بشروطه المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله، وإنما الافتراق المذموم هو الاختلاف والافتراق في أمور العقائد. فإن قلت وإذا كان الاختلاف يفضي بصاحبه إلى الكفر، أفيدخل الخلاف الكفري في هذه 73 فرقة؟ الجواب لا، وإنما الخلاف في هذه 73 فرقة إنما هو الخلاف الموجب للفسق لا الموجب للكفر. ولذلك أخرج العلماء الرافضة من هذا الحديث، لأن البدع التي وقعوا فيها صارت بدع كفرية، فإذن الرافضة صاروا من أمة الدعوة ما عدهم من أمة الإجابة. وكذلك أخرج كثير من العلماء من أهل السنة والجماعة المتأخرين، أخرجوا الجهمية كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يحكي عن 500 عالم من أهل السنة أنهم كفروا الجهمية وأخرجوهم من حديث الافتراق المشهور. قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فإذا الجهمية خارجة من حديث الافتراق، أقصد الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. فهذا دليل على أن الذي يدخل في هذا الحديث إنما هو من اختلف معنا وابتدع في الدين بدعة لا توجب له الكفر أو الخروج من الملة. فانتبهوا لهذا، لأن من ابتدع بدعة توجب كفره وتوجب له الخروج من الملة فهذا يخرج عن دائرة من أمة الإجابة إلى أمة الدعوة. إذا علم هذا فلننتقل إلى أصل المحاضرة، وهي جمل من المميزات والخصائص التي اختص بها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، لا تجدها موجودة في أي مذهب من هذه المذاهب 72 فرقة، لا تجدها موجودة ظاهرة واضحة بادية إلا في منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، إلا في منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وهذه الخصائص عبارة عن جمل من قواعد وأصول تقرب 30 قاعدة، وهي 30 أصلا، كل قاعدة وأصل منها يدل على خصيصة وميزة تميز واختص بها أهل السنة والجماعة رحمهم الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يثبتنا على مذهبهم وعقيدتهم إلى أن نلقاه ونحن ثابتون عليه. القاعدة الأولى: أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة، وهذه أول أصل عند أهل السنة والجماعة، وقد خالفنا في ذلك كثير من الطوائف التي لا عد لها ولا حصر، فلا تجد الطوائف تقبل في أخذ أمور عقائدها من الكتاب والسنة. فمن الطوائف من يأخذ عقيدته من عقله، ومن الطوائف من يأخذ عقيدته من الأحاديث المكذوبة والمرويات الواهية الباطلة الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الطوائف من يأخذ عقيدته من موروثات آبائه وأسلافه وعادات قومه وأعرافهم وسلومهم، ومن الطوائف من يأخذ عقيدته من مواجيده وأذواقه واستحساناته وخلجاته ورغباته النفسية الشهوانية، ومن الطوائف من يأخذ عقائده من الرؤى والمنامات والأحلام. كل هذه الطوائف موجودة في العالم الإسلامي، إلا أهل السنة والجماعة فإنهم بإجماعهم لا يمكن أبدا أن يتلقوا عقيدة من العقائد إلا وعليها دليلها وبرهانها والشاهد لصحتها من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شهدت الأدلة أن من استمسك بهما واعتصم بهما فإنه على الحق والهدى والنور. قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله وكتابه وعهده وميثاقه، ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها. الحديث والأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على صحة هذا الأصل وبيان هذه الخصيصة كبيرة جدا، فلا تجد طائفة من طوائف 73 فرقة طائفة تأخذ كل معتقداتها من الكتاب والسنة إلا أهل السنة والجماعة فقط. فإذا إذا رأيت الإنسان يستدل على عقائده بعقله المجرد فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة، مو من أهل السنة. وإذا رأيته يقرر عقيدة من العقائد بمجرد حلم رآه كالصوفية أو منام رآه فاعرف أنه من أهل البدع. وإذا رأيته يستدل على عقيدته بمواجيده وكشوفاته ومخاريقه فاعرف أنه من أهل البدع الخارجين عن دائرة أهل السنة والجماعة. وإذا رأيت الإنسان كلما ذكر عقيدة أيدها بآية أو أيدها بحديث فاعرف أنه من أهل السنة والجماعة. فإذا هذه أول خصيصة يا إخوة. فالوصية لي ولكم ولعموم المسلمين حكاما ومحكومين رؤساء وشعوبا أن نستمسك جميعا ونعتصم بالكتاب والسنة، فإنه لا نجاة إلا بالاستمساك بهما والعض عليهما بالنواجذ. والأدلة في ذلك كثيرة كما ذكرت. القاعدة الثانية: أهل السنة يعتمدون في عقائدهم على فهم السلف الصالح. أهل السنة يعتمدون في عقائدهم على فهم السلف الصالح، فلا يفتح أهل السنة الفهوم في الكتاب والسنة فكل يفهم كيف ما شاء ما شاء، لا، وإنما أهل السنة يقولون لا يجوز لنا أن نفهم الكتاب والسنة إلا على مقتضى ما فهمه سلف الأمة. والمراد بسلف الأمة يعني سلف الزمان، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل القرون المفضلة. فلا يجوز لنا أن نفهم النصوص في الصفات، ولا النصوص في القدر، ولا النصوص في مرتكب الكبيرة، ولا النصوص الواردة في عدالة الصحابة وتوثيقهم، ولا النصوص الواردة في حقائق اليوم الآخر وغيرها، إلا على ضوء ما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما ثبتت قدم على طريق السنة إلا إذا كان عقل صاحبها متبعا في فهمه لفهم السلف الصالح رحمهم الله. فمن أراد النجاة في هذا الباب فليحجب كل فهم عارض فهم أهل السنة والجماعة، أقصد عارض فهم السلف الصالح. ولو تأملت في هذه الأصول، هذين الأصلين، لاستنتجت منها أن دعوتنا معاشر أهل السنة والجماعة منطلقة من ثلاث أصول: من الكتاب، ومن السنة، ومن فهم سلف الأمة. من حاد عن أصل منها فإنه خالع الربقة مذهب أهل السنة من عنقه، لا أقول كافر، ولكن خالع الانتساب، خالع الانتساب من مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك نحن لا نصغي لأي مبتدع يأتينا على بدعته بدليل من الكتاب والسنة، لا نصغي له ولا نصدقه. لا أقصد لا نصدقه في الدليل، لكننا لا نصدقه في الاستدلال بالدليل، لأن الكتاب والسنة لا يدلان على شيء من البدع والمحدثات والمخالفات. ولذلك نقول للأشعري إذا فهم من قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان أن المراد باليد النعمة والقدرة، أخطأت أيها الأشعري، بل المراد بهما يدا ربنا حقيقة على الوجه اللائق به. لأن السلف إذا مروا على هذه الآية لم يكونوا يفهمون كما فهمت لما مرت عليها، وكل فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. ونقول للمعتزلي إذا مر على قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، إذا قال لك المعتزلي أن المحدث هنا بمعنى مخلوق فقل أخطأت في فهمك أيها المعتزلي، وفهمت هذه الآية على خلاف ما فهمه الصحابة، فإن الصحابة مجمعون على أن محدث هنا إنما تفيد الشيء الجديد ليس المخلوق. فإذا هو يريد أن يستدل على عقيدته الكفرية أن القرآن مخلوق بهذه الآية. فإذا ليس كل مبتدع يأتيك على بدعته بآية أو حديث تقبل مباشرة لأنه جاءك بالكتاب والسنة، لا، إياك، بل لا بد أن تنظر في فهمه لهذه الآية أو لهذا الحديث. فإن وافقته فهما متفقا مع مذهب أهل السنة، مع فهم أهل السنة والجماعة، فأهلا وسهلا، وهذا هو الحق وعلى العين والرأس، والحق يقبل ممن جاء به. وأما إن رأيته فهم النصوص على خلاف فهم السلف الصالح فاضرب بقوله هو واستدلاله هو عرض الحائط، فقل الدليل هذا الذي ذكرته لا يدل على ما فهمته. وهذه القاعدة وهذا الأصل له دلالته الكبيرة، وقد ألفت فيها رسالة اسمها تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف لأدلة الكتاب والسنة. فإذا أدلة الكتاب والسنة ليست مرعا كل يفهم فيها ما يشاء، لا، بل لا بد أن نكون في فهمنا متبعون لا مبتدعين. القاعدة الثالثة، وقبل أن نبدأ فيها أقول، ولذلك تجد الطوائف كلها عن بكرة أبيها كل الطوائف لا تعتمد في فهم أدلتها وعقائدها على إيش؟ على فهم السلف الصالح، وإنما هو أمر اختص الله به فقط طائفة واحدة وفرقة واحدة، وهي طائفة أهل السنة والجماعة، فهي التي لا تتجاوز ما فهمه السلف الصالح في مسائل العقيدة ونصوصها. يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. القاعدة الثالثة: أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. وهذه القاعدة والخصيصة تبرز لك أن هناك وسطيتين، وسطية عامة ووسطية خاصة. أما الوسطية العامة فهي وسطية أمة الإسلام بين اليهود والنصارى، بين المغضوب عليهم والضالين، فتجد أن اليهود عندهم إفراط والنصارى عندهم تفريط، وأحيانا العكس، وتجد الأمة التي أخذت بزمام الوسطية هي أمة الإسلام. فمثلا اليهود يعتقدون في عيسى عليه السلام ماذا؟ يعتقدون أنه كذاب ودعي وابن بغي لعنهم الله. هذا تفريط كبير في حق الاعتقاد في هذا الرجل والنبي الكريم الصالح. بينما عارضهم النصارى فأفرطوا فجعلوه هو الله وابن الله وثالث ثلاثة. فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا، هؤلاء فرطوا والآخرون أفرطوا، وأمة توسطت وهي أمة الإسلام، فقالوا هو عبد الله ورسوله. فقولهم عبد الله رد على النصارى، وقولهم ورسوله رد على من؟ على اليهود. لما؟ لأن الله جعل أمة الإسلام أمة وسطا. وقد انبثقت من هذه الوسطية العامة وسطية صغرى تسمى وسطية خاصة، والمراد بها وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة نفسها. فلا شأن للوسطية الخاصة بين يهود ونصارى، وإنما بين بدع أو مبتدعين في نفس الأمة. إذا نظرت إلى هذه الفرق 73 فرقة الواردة في الحديث، حديث معاوية وغيره، حديث الافتراق، تجد أنها في عقائدها كاليهود والنصارى. ففرقة في هذا الباب العقدي أفرطت، وفرقة فرطت، وفرقة توسطت. هذه الوسطية لا يحل فيها في جميع مسائل العقيدة إلا طائفة واحدة فقط، وهم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة رحمهم الله هم المتوسطون دائما وأبدا في جميع مسائل العقيدة وجميع مسائل الدين، فلا إفراط ولا تفريط، تصديقا لقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية العامة تقتضي أن الأمة شهود على أعمال الأديان الأخرى، والوسطية الخاصة تقتضي أن أهل السنة هم الشهود على أعمال أهل البدع يوم القيامة، فهم وسطية. وقد وفقنا الله عز وجل للوسطية الأولى وللثانية، ونسأل الله أن يثبتنا على هذه الوسطية. جعلنا مسلمين فنحن من أهل الأمة الوسط، هذه وسطية عامة. وجعلنا في بلاد تربينا واستنشقنا ومضغنا وهضمنا مذهب أهل السنة والجماعة مع حداثة سننا ونحن صغار، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع في ابتدائي، وفي المتوسط كتاب التوحيد، ثم نعود عليك مرة ثانية العقيدة الواسطية والحموية في المعهد، ثم العقيدة والأديان المعاصرة. هذه نعمة تستوجب أن نحافظ عليها، وألا نترك أهل الفساد يعيثون في مناهجنا فسادا أو يعيثون في بلادنا فسادا. نسأل الله أن يعصمنا وولاتنا وعلماءنا وبلادنا من كل سوء وبلاء ومكروه. أغلب الفرق إما فرطت وإما أفرطت، والفرقة الوسطى الثالثة توسطت وهم أهل السنة والجماعة. ولذلك أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين الممثلة الذين أفرطوا في جانب التمثيل الإثبات حتى مثلوا، وبين المعطلة الذين أفرطوا في جانب التنزيه حتى عطلوا. وكذلك أهل السنة والجماعة وسط في باب القدر بين الجبرية الذين سلبوا العبد قدرته واختياره، وبين القدرية الذين أخرجوا أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. وأهل السنة والجماعة وسط في باب مرتكب الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة بين المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان أي ذنب ولا ينقصه، وبين الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة يخرج من الدين بالكلية. فجاء أهل السنة وتوسطوا، وأهل السنة وسط في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت بين الرافضة الذين غلوا في آل البيت حتى رفعوهم إلى مرتبة الألوهية وجفوا في الصحابة، وبين الخوارج الذين هم الناصبة الذين كفروا كثيرا من الصحابة واستحلوا دماءهم وديار المسلمين. فجاء أهل السنة وتوسطوا في عقيدتهم في هاتين الطائفتين. وأهل السنة وسط بين من عبد الله بالخوف فقط، وبين من عبد الله بالخوف فقط فقنط، وبين من عبد الله بالرجاء فقط فأمن. فجاء أهل السنة وقالوا نعبد الله عز وجل بمزيج الخوف والرجاء، لأن خوف زائد رجاء يساوي خشية. فإذا أهل السنة يعبدون الله بثلاثة أصول: بالحب وبالخوف وبالرجاء. وهكذا في مشوار طويل يدرسه علماء، يدرسه علماء العقيدة ويدرسه طلاب المعتقد الصحيح في حلقات دروس العقيدة، مشوار طويل. تجد أن الفرق إما أخذت بطرف العصا والأخرى أخذت بالطرف الآخر، وأهل السنة هم الذين توسطوا. وفي رسالة للعبد الضعيف أسماء رسالة في بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. القاعدة التي بعدها: أهل السنة والجماعة لا ينتسبون إلا للإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه دليل أو كان صفة راسخة فيهم. أهل السنة والجماعة لا ينتسبون إلا إلى الإسلام والإيمان أو ما دل عليه دليل أو كان صفة راسخة فيهم، يعني صفة وقع عليها إجماعهم. ولذلك تجد أن التسمية لها دورها في منهج أهل السنة. فأهل السنة لا يدخلون تحت رايات عمية أو عصبيات جاهلية أو بيارق مذهبية أو شعارات زائفة، لا، التسمية لها دورها الكبير. فهم لا يتسمون إلا بالإسلام والإيمان، وهي الأسماء التي ذكرها الله لهم في ماذا؟ في القرآن. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن أهل السنة يدخلون فيها دخولا أوليا، أو ما دل عليه دليل كالطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. الفرقة الناجية قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الناجية. الجماعة قالوا من هم يا رسول الله؟ قال وهم الجماعة، في أحاديث الافتراق. أهل الحديث، أهل الأثر، السلف الصالح، أهل السنة والجماعة، كلها أسماء وقع عليها الدليل أو الإجماع أو كانت صفة راسخة فيه. وهذا الأمر اختص الله به أهل السنة فقط. وأما ما عداهم من الفرق يا أحبابي فكل فرقة تختلف في انتسابها. فمنهم من ينتسب إلى بدعته التي شهر بها مثل الخوارج نسبة إلى خروجهم على علي بن أبي طالب، ومن الفرق من ينتسب إلى مؤسس فرقته كالأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، والماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، والزيدية زورا وكذبا وبهتانا ينتسبون إلى زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بزين العابدين، وهو منهم براء لكن ينتسبون له انتسابا. ومن الفرق من تنتسب إلى شيء حصل لمؤسسهم، كالمعتزلة الذين ينتسبون إلى واصل ابن عطاء لما اعتزل حلقة الإمام الحسن البصري رحمه الله. إذن جميع الفرق خالفت في هذا الأصل، وأما أهل السنة فلا ينتسب لا إلى مؤسس فرقة ولا إلى غيره. فإن قلت أوليس هناك طائفة يقال لهم الحنابلة اكتسبوا الشافعية، نقول هذه مذاهب فقهية لا شأن لها بالعقيدة، هذا انتساب فقهي لا عقدي. ولذلك ما تدرس ما تقرأ، واختلف الحنابلة مع الشافعية في كتب الاعتقاد، ما في كتب الاعتقاد حنفي وشافعي وحنبلي، لا، هذه في كتب الفروع والفقه. أما في كتب الاعتقاد سني بدعي جهمي خارجي معتزلي أشعري، معي ولا لا يا إخوان؟ أهل السنة لا ينتسبون إلى أي اسم. ولذلك أنا أحذركم يا طلبة العلم، لا تنتسبوا ولا تنطووا تحت أي شعار من شعارات الطوائف، لا تبليغي ولا إخواني ولا غيرها من هذه الطوائف، لا تنتسب إلى هذه الطوائف، إنما انتسابك إلى الكتاب وإلى السنة وإلى فهم سلف الأمة وإلى الطائفة المنصورة وأهل الحديث والأثر. ومن خصائصهم كذلك قاعدة، أهل السنة والجماعة يأخذون بأطراف الأدلة في المسألة الواحدة، أهل السنة والجماعة يأخذون بأطراف الأدلة كلها في المسألة الواحدة، وهذا مما اختص الله به أهل السنة والجماعة، وهو واضح وضوح الشمس في رائعة النهار لمن تأمل وتدبر مذهبهم. ولذلك الممثلة ظلوا في باب الأسماء والصفات لأنهم أخذوا بأدلة الإثبات فقط، ولكن تركوا أدلة التنزيه، وعكس ذلك المعطلة فضلوا في باب الأسماء والصفات لأنهم أخذوا بأدلة التنزيه فقط ولكن تركوا أدلة إثبات الصفات. فإذا سبب ضلال الطائفتين أنهم أخذوا بطرف من الأدلة في المسألة، أنتم معي ولا لا؟ فإذا إذا جئت تبحث مسألة فإن كنت تريد طريق الحق والهدى فاستجمع جميع النصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة حتى تخرج منها بتصور واضح وصحيح. أما أهل السنة فإنهم في المسألة الواحدة ما ينظرون إلى دليل ولا إلى دليلين ولا إلى طرف أو جانب، وإنما يجمعون الأطراف كلها والنصوص كلها ويشحذونها وينظرون فيها ثم يخرجون منها بنتيجة، هذه النتيجة تكون صحيحة سليمة. لما؟ لأنها نتيجة نظر في الأطراف كلها. ولذلك ظل الجبرية لأنهم أخذوا بطرف فقط، والقدرية أخذوا بالطرف الآخر، أهل السنة في باب القدر وفي غيره صار قولهم هو الحق لأنهم أخذوا بأطراف الأدلة كلها، هذه خصيصة واضحة. فأهل السنة والجماعة لا يتركون شيئا مما يحتاج إلى دراسته في مسألة عقدية، ولذلك صار مذهبهم هو الحق الذي لا أحق منه. قاعدة، مذهب أهل السنة أعلم وأسلم وأحكم، مذهب أهل السنة أسلم وأعلم وأحكم، فهو أسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمن كان مقتفيا له متبعا لأثره مقتديا به أنه من أهل النجاة، والسلامة لا تكون إلا في سلوك طريق النجاة. أعلم لأنه مذهب مبني على ماذا؟ على الكتاب والسنة، فهما الحق الذي لا أحق منهما، وما بني على الحق فهو حق. وأحكم لأنه رباني المصدر من عند الحكيم عز وجل. ترى سلسلة مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة سلسلته نحن عن التابعين عن أتباع عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن من؟ عن الله عز وجل. ترى عقيدتنا ربانية المصدر، فكيف تكون ربانية المصدر ولا تكون هي ذات حكمة؟ فالذي وضع هذه العقيدة وشرعها وأمر بها إنما هو الحكيم اسما وذو الحكمة صفة. إذا مذهب أهل السنة والجماعة أحكم وأعلم وأسلم. قاعدة أهل السنة يعتقدون الاعتقاد الصريح أنه لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. أهل السنة والجماعة يعتقدون الاعتقاد الصريح أنه لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، لأن الذي أنزل النص هو الذي خلق العقل، وهو أحسن حديثا وأقوم قيلا من خلقه عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. فإذا الله يعلم ما يتعارض مع العقول فلا ينزله كنص. فإذا رأيت أن إنسانا يدعي وجود تعارض بين نص صحيح مع عقل صريح فاعرف أنه من أهل البدع ليس من أهل السنة. ولذلك لا نعلم كلمة واحدة في إثبات تعارض بين نقل وعقل في كلام أهل السنة أبدا، بل جميع من يدعي وجود التعارض بين النقول والعقول إنما هم أهل البدع. وأما نحن معاشر أهل السنة فلا، حتى وإن شغبوا علينا بجمل من النصوص كتابا وسنة وقالوا وزعموا زورا وبهتانا أنها معارضة للعقل، فلها إجاباتها عند أهل السنة والجماعة. إما أن يكون النص غير صحيح أصلا، وأما إذا كان النص صحيحا فإننا نرجع إلى النظر في العقل الذي نظر في النص، فقد يكون في العقل آفة هي التي أفسدت عليه نظره وتفكيره. ولكن إذا اجتمعت صحة النص وسلامة العقل فأقسم بالله العلي العظيم أنه لا تعارض بينهما أبدا. ولذلك ألف الإمام ابن تيمية كتابه الكبير المفيد العظيم المستصعب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، يثبت فيها مسألة واحدة بتسع مجلدات، يثبت فيها مسألة واحدة أنه ما يمكن أبدا أن يتعارض هذا مع هذا. قاعدة أهل السنة يعتمدون وجوب العدل مع المؤلف والمخالف. أهل السنة والجماعة يعتمدون وجوب العدل مع المؤلف والمخالف، كما قال الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا وجوب العدل مع المؤلف. وأما المخالف فقال الله عز وجل فيه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا أهل السنة لا يداهنون في الحق قريبا ولا يردون الحق ولو جاءهم من رجل بعيد عنه. فإذا ولاؤهم كله وحبهم وبغضهم لا شأن له بقرابات نسبية ولا ولاءات عنصرية ولا حدود جغرافية، وإنما ولاؤهم للحق، فهم يقولون الحق حتى وإن كان على القريب المؤلف، ويقولون الحق حتى وإن كان سيستفيد منه إيش يا جماعة؟ العدو المخالف. فهم يعتمدون العدل مع الجميع، بينما جميع الطوائف ما تعتمد العدل، وإنما عدلها مبني على شهواتها. ولذلك هم يكفرون أهل السنة والجماعة، أغلب الطوائف تكفر أهل السنة والجماعة والسلف الصالح ولا لا؟ لكن شوف كيف عدل أهل السنة، لا يقابلون التكفير بالتكفير من باب الانتقام وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا، بل هم يقولون الحق مع المخالف والمؤلف. ومن قواعدهم وأصولهم أهل السنة ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه ويدعون ما خالفه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه ويدعون ما خالفه إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصيصة إنما هي في حق من؟ أهل السنة والجماعة فقط. وإلا فكل أمة فكل طائفة من الطوائف إنما تأخذ بأقوال أسيادها ومؤسسي فرقتها، وتعتمد أصولهم، ولا تنظر هل وافقت الكتاب والسنة أو خالفت. بل لو أن نصا خالف قاعدة مما ورثوه ممن يعظمونه، فإنهم يسومون هذا النص سوم العذاب قتلا وطعنا وسفكا وتأويلا وتحريفا وجحودا وإنكارا حتى تسلم لهم قاعدة إمامهم الذي يعظمونه. أهل السنة ما يعرفون هذا ولا فيهم شيء من هذا. جميع الناس يؤخذ من قولهم ويترك. ولذلك نحن أخذنا من قول أبي بكر وتركنا، وأخذنا من قول عمر وتركنا، وأخذنا من قول عثمان وعلي وتركنا، أليس كذلك؟ بل نحن مجمعون على أن قول الصحابي إذا خالف قول رسول الله فإن قول الصحابي مردود عليه. لا يجوز أن نقدم بين يدي الله ورسوله لا قولا ولا عقلا ولا مذهبا ولا رأيا ولا استحسانا ولا غير ذلك من الأمور. إنما عمدتنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا لا يجوز أن نعظم إماما من الأئمة فنجعله هو مصدر الولاء ومصدر البراء ومصدر الأخذ ومصدر العطاء. من أحبه أحببناه، ومن انتسب له فهو حبيبنا، ومن عاداه عاديناه، وكل ما يقوله فهو الحق الذي لا أحق منه، وكل قول عارض قول إمامنا فهو الباطل الذي لا أبطل منه. هذا هو سبب الفرقة في هذه الأمة، وهو تعظيم الأشخاص وتقديس الأشخاص الذين ليسوا هم بمعصومين. أهل السنة مذهبهم بريء من هذا كله، لا يعظمون إلا شخص واحد وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأما بقية أقوال العلماء والحكماء مهما بلغوا في العلم والحكمة فإنها موقوفة على موافقة الحق، موافقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم فهمتموني ولا لا؟ ومن القواعد: أهل السنة يحرصون على الجماعة والائتلاف، ويحذرون ويدعون إلى نبذ أسباب الفرقة والاختلاف. وهذا لأن الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي الحديث. فإذا الدين مبني على ماذا؟ على الوحدة، اتحاد الكلمة واتحاد الصف واتحاد القوة، وعلى الائتلاف، وعلى نبذ جميع أسباب الفرقة والاختلاف. لو نظرت إلى سائر الفرق أقسم بالله أنك تجد أنها أحرص على التفريق منها على الاجتماع. كل الفرق دائما تحرص على التفريق أكثر من حرصها على الاجتماع، إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم دائما يحرصون على وحدة الكلمة واتحاد القوة، ممتثلين في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فنحن لابد أن نحقق مبدأ البنيان الواحد والجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قلب طرفك في فرق الدنيا الآن تجد أن أكثرهم يحرصون على التفريق. وما فعل بعض الجماعات في بعض الدول عنا ببعيد؟ فهم لا يحرصون على اتحاد الكلمة ولا على وحدة الصف ولا على لم الشمل ولا على قطع دابر أسباب الخلاف، بل هم نار أو بنزين يزاد على نار، وحطب يلقى في جوف نار مضطرمة. أهل السنة لا. ولذلك أهل السنة هم الفرقة الوحيدة الذين يدعون إلى وجوب طاعة الحاكم. لما؟ طبعا في غير معصية الله. لما؟ تحقيقا للوحدة والائتلاف، ونبذا لأسباب الفرقة والاختلاف، ومن قواعدهم وأصولهم كذلك. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة. ومن قواعدهم وأصولهم: أهل السنة لا يتخوضون بعقولهم المجردة في أبواب الغيبيات. معي يا محمد ولا رايح؟ أهل السنة والجماعة لا يتخوضون بعقولهم المجردة في أبواب الغيبيات مطلقا، بل عقولهم في باب الغيب تابع للنقل، يقف عند حدود النقل، يمشي إذا قال له النقل امشي، يقف إذا قال له النقل قف. فعقول أهل السنة في باب الغيبيات لا تتجاوز النقل أبدا، لأن باب الغيب لا مدخل للعقول ولا للأقيسة ولا للآراء ولا لأقوال الرجال فيه، وإنما نثبت في باب الغيب ما أثبته النص، وننفي ما نفاه النص، وما لم يأتي النص لا بإثباته ولا بنفيه فإنه لا حق لأحد أن يثبته أو ينفيه بلا برهان ولا حجة. أما سائر الطوائف فإن من أسباب ضلالها إقحام ماذا؟ إقحام عقولها الضعيفة في استكشاف ما وراء الغيب، فحينئذ ضلوا وخابوا وخسروا. ومن الأصول أيضا: أهل السنة ثابتون على الحق لا تغيرهم السنون ولا تعصف بهم الأهواء والفتن. أهل السنة والجماعة ثابتون، لا تغيرهم السنون أو السنين، لغتان جائزتان، ولا تعصف بهم الأهواء والفتن. ولذلك هم الفرقة الوحيدة الذين ثبتوا على معتقداتهم مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن ينتهي آخر أمر الطائفة المنصورة، وهم عقيدة واحدة على قلب رجل واحد وكلمة واحدة. بينما لو قلبت طرفك في كثير من الفرق لوجدت أنها كانت فرقة ثم انقسمت إلى فرقتين، وكل فرقة انقسمت إلى أربع، وكل واحدة انقسمت إلى ست، حتى صارت الفرقة الواحدة فيها مئات الفرق التي تنتسب إليه، كالرافضة والمعتزلة والخوارج. هؤلاء، هذا الانقسام دليل على على ضعف الأصول التي بنيت عليها هذه، بنت عليها هذه الفرق عقائدها، ودليل على أنهم ليسوا على الحق، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد. أما أهل السنة فهم فرقة واحدة لأن الحق معهم، والحق ما يتعدد، ما في ينقسم أهل السنة إلى حنبلية وشافعية هذه مذاهب فقهية فقط، لكن في المدرسة العقدية كلهم أهل سنة والجماعة، كل ما له سنة وجماعة. فهذا الثبات على طول السنين وتباعد الأمصار واختلاف الديار وتقلب الأحوال وكثرة الفتن والقلاقل والزلازل، ومع ذلك أهل السنة ثابتون على أصولهم، ثابتون على عقائدهم، لا يتزعزعون. مرت عليهم أعاصير الفتن وهم أرسخوا في الأرض أشد من رسوخ الجبال الرواسي فيها. هذا دليل على إيش يا جماعة؟ على أنهم أهل الحق. أما الفرق الثانية فناهيك عن شرذمتها وفرقتها، حتى صار بعضهم يكفر بعضا وهم ينتسبون إلى فرقة واحدة. ومن أصولهم أيضا وخصائصهم: أهل السنة والجماعة بغضهم وحبهم خالصا لله عز وجل. أهل السنة والجماعة حبهم وبغضهم خالص لوجه الله عز وجل، فهم إن أحبوا يحبون لله، وإن أبغضوا يبغضون لله، وإن والوا أو عادوا يوالون ويعادون لله، وإن أعطوا أو منعوا فإنما يعطون ويمنعون لله عز وجل. لا يدخلون في هذا الباب بالشهوات والآراء والموافقات العرقية أو النظرات العصبية، كل ذلك لا حظ له في مذهبهم. ولذلك قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه. فهم يحب بعضهم بعضا في الدين، وإذا أبغض بعضهم بعضا فإنما يبغضه على قدر ما معه من المخالفة. فإذا ليس حبهم وبغضهم وولاؤهم وبراؤهم على مجرد شعارات زائفة أو قوميات تافهة أو عصبيات مارقة. طيب، ومن أصولهم وقواعدهم: أهل السنة والجماعة يسلمون للحق التسليم للنص، يسلمون للحق المؤيد بالنص التسليم المطلق، التسليم المطلق. فأهل السنة هم الطائفة الوحيدة الذين اختصوا بالتسليم المطلق لنصوص الوحيين، فلا يقدمون عليهما عقلا ولا رأيا ولا مذهبا ولا قياسا ولا ذوقا ولا مزاجا ولا دنيا ولا عزا ولا منصبا ولا رضا حاكم ولا استحسانا ولا وجدانا ولا رؤى أو منامات. إذا جاءهم النص مباشرة يطأطئون رؤوسهم ويقولون سمعنا وأطعنا، تحقيقا لقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما الطوائف الثانية فإنهم إذا ذكرت عندهم النصوص التي تثبت وحدانية الله اشمأزت قلوبهم، والتي تثبت صفات الله نفرت نفوسهم، والتي تثبت عدالة الصحابة لووا برؤوسهم يمنة ويسرى. أما أهل السنة فيقولون سمعنا وأطعنا. فإذا وجدت في قلبك معارضة فانتبه، فإنك على شفا خطر. وإذا وجدت في قلبك تسليما مطلقا للحق والدليل فهذه من نعمة الله عليك، فاشدد عليها بيديك. ومن أصولهم وخصائصهم: كل أصل أصله أهل السنة فهو الحق الذي لا أحق منه، كل أصل أصله أهل السنة فهو الحق الذي لا أحق منه، لأن أهل السنة لا يستنبطون أصلا ولا يقررون قاعدة ولا يحررون ضابطا إلا وقبل ذلك قد بحثوا فيما يؤيده من الأدلة من الكتاب والسنة، فهم استدلوا قبل أن يتمذهبوا، هم استدلوا قبل أن يقولوا. وأما سائر الطوائف فإنهم تمذهبوا وقالوا وأصلوا ثم بحثوا إيش؟ ثم صاروا يبحثون عن الأدلة التي تتفق مع أصولهم المقررة عندهم. ولذلك تجد أصول الطوائف الأخرى منها ما هو حق مقبول، ومنها ما هو مجمل، ومنها ما هو باطل محض. أما أهل السنة فأتحداك من هنا إلى أن أموت، لأن بعد الموت ما لي تصرف، أن تأتيني بأصل أصله أهل السنة على خلاف الحق، أتحداك. لكنني أستطيع أن أذكر لك الآن جملا كثيرة أصلها الخوارج على خلاف الحق، أصلها المعتزلة على خلاف الحق، أصلها الجهمية على خلاف الحق، أصلها القدرية والجبرية على خلاف الحق. إذن جميع مما خص الله بها للسنة أن جميع أصولهم متفقة مع الحق ومتسقة معه كل الاتساق. ومن أصولهم وقواعدهم: أهل السنة والجماعة لا يقبلون الألفاظ المجملة قبل الاستفصال، أهل السنة والجماعة لا يقبلون الألفاظ المجملة قبل الاستفصال. وأنا أجزم أن بعض الألفاظ قد تكون صعبة على بعض الإخوان، لكن بعضهم إن شاء الله واضح عنده. والمراد بالألفاظ المجملة أي الألفاظ التي تحتمل الحق والباطل. فجميع الطوائف يا إخواني على حسب الدراسة والاستقراء، ليس هوى وشهوى، جميع الطوائف كلها تقبل اللفظ المجمل ولا تستفصل فيه، بل وترد نصوص الكتاب والسنة والدلالات الصحيحة بسبب تعارضها مع هذه الألفاظ المجملة، فهم يعتمدون ويبنون عقائدهم على الألفاظ المجملة. وأضرب لكم مثالا واحدا: لو سألنا سائل وقال لماذا المعتزلة أنكروا جميع صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، لماذا جميع المعتزلة أنكروا صفات الرب عز وجل الواردة في السنة؟ الجواب: أنكروا ذلك بسبب لفظ مجمل اعتمدوه قبل أن يفصلوا فيه ويعرفوا وجه الحق والباطل، وهو أن من يوصف بشيء فإنه جسم، والجسمية ممتنعة على الله، فإذا ردوا جميع الصفات حتى ينفوا لفظ الجسم عن الله، الجسم عن الله. وسبحان الله، يردون الحق الناصع الواضح من أجل مراعاة لفظ مجمل يحتمل الحق والباطل. أهل السنة ما تجد عندهم هذا، هم لا يقبلون الألفاظ المجملة مطلقة لأن فيها باطل والباطل ما يقبل، ولا يردون الألفاظ المجملة مطلقة لأن فيها حقا والحق لا يرد. إذن ماذا يفعلون؟ يستفصلون ويفصلون ويميزون حتى يتبين الحق فيقبل من الباطل فيرد. هذه القاعدة وين تجدها بالله؟ في أي مذهب؟ في مذهب أهل السنة والجماعة. وللعبد الضعيف رسالة اسمها رسالة في بيان قاعدة أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة، لأن أغلب من ضل في باب الاعتقاد إنما بسبب اعتماده على ماذا؟ على ألفاظ مجملة. الأشاعرة لماذا نفوا صفة العلو عن الله؟ لماذا؟ لأن العلو جهة والجهة ممتنعة على الله. طيب لفظ الجهة فيه حق وباطل، لماذا لا تفصل أيها الأشعري فيه حتى تعرف الحق فتقبله من الباطل فترده؟ لا، بنى عقيدته على هذا اللفظ المجمل، فلما لم يتفق معه رد أدلة تربو على الألف دليل. علو الله ثابت بأكثر من ألف دليل يردها كلها مراعاة للفظ مجمل يحتمل الحق والباطل. ولذلك جعل الإمام ابن القيم رحمه الله الألفاظ المجملة طاغوتا في كتابه الصواعق المرسلة فكسره، طاغوتا من الطواغيت الألفاظ المجملة. ومن الأصول كذلك أهل السنة والجماعة يأمرون بالاتباع وينهون عن الابتداع. أهل السنة والجماعة يأمرون بالاتباع وينهون عن الابتداع، ممتثلين في ذلك قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الآية والآية بعدها، وممتثلين أيضا قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وممتثلين قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وممتثلين قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت العالم يهون في أمر البدع فاعلم أنه على غير جادة أهل السنة والجماعة. لو كان من أهل السنة لشدد تشديدا بليغا في الإنكار على البدع وأهل البدع. ولذلك نجد تميعا من بعض العلماء الذين ينتسبون لأهل السنة، ينتسبون لأهل السنة، نجد منهم تميعا على بدع الموالد، بدع أعياد الميلاد، بدع الأذكار الجماعية، بدع الحلق الصوفية والأذكار الصوفية، نجد منهم تميعا ليس بمقبول في مذهب أهل السنة والجماعة. السنة يأمرون بالاتباع ويغلظون ويشددون فيه وينهون عن الابتداع في الدين والإحداث وإحداث ما ليس منه فيه. ومن قواعدهم وأصولهم أهل السنة والجماعة يدعون إلى الدين كله من غير تفصيل واستثناء. أهل السنة والجماعة يدعون إلى الدين كله من غير تفصيل ولا استثناء، فدعوتهم لله شاملة للدين كله في كل شيء، في العقائد وفي العبادات وفي السلوك والآداب والأخلاق وفي كل مناحي الحياة وأمورها. ويحذر دائما أهل السنة والجماعة يحذرون دائما من النظرة التجزيئية للدين، هذا للعقائد، هذا للشرائع، هذا لعلماء العقيدة، لا لا. أهل السنة والجماعة تجد في مذهبهم جميع ما يتعلق بأمر المسلم في أمر دينه ودنياه وفي أمر عقيدته وشريعته وفي أخلاقه. ولذلك لا تجد غالبا كتابا من كتب أهل السنة إلا وتجد مصنفيها يذكرون الدعوة إلى الأخلاق الطيبة الحسنة. فأهل السنة يدعون إلى الواجبات وإلى السنن، ويدعون إلى ترك المحرمات وإلى ترك المكروهات، ويدعون إلى معالي الأخلاق وترك سفسافها، ويدعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويستفيدون من وسائل الدعوة كل جديد منها إذا لم يخالف شيئا من أدلة الكتاب والسنة، ويدعون إلى إحياء السنن وإلى إماتة البدع، ويدعون إلى إقامة شريعة الله عز وجل، وإلى التحاكم إليها والحكم بها، ويدعون إلى طاعة الحكام في غير معصية الله، ويحرمون الخروج عليهم إلا بشرطه المعروف عند أهل السنة. فإذا لا تجد منحا من مناحي الحياة عقيدة أو شريعة أو سلوكا أو أدبا إلا ولأهل السنة فيه تقرير وعقيدة. هذا يدل على يحققون به قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الدين كله. فلا يجوز للإنسان أن يأمر ببعض الكتاب ويكفر ببعض، لا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أو أن يدعو إلى جملة من الكتاب ولا يدعو إلى الجملة الأخرى؟ لا بد أن تكون الدعوة متكاملة لكل أجزاء الدين ولكل أطرافه عقيدة وشريعة وسلوكا. ومن أصول أهل السنة والجماعة والقواعد المقررة فيها: أهل السنة يخطئون ولا يكفرون إلا إذا ثبتت الشروط وانتفت الموانع. فليس أهل السنة بحريصين الحرص الكامل على تكفير المخالفين، لا، فإن باب التكفير بلا علم ولا هدى ولا برهان باب خطير، وأثاره وعواقبه وقيمة. فإذا أهل السنة يحرصون على أن يقولوا: أخطأت، ضللت، أبعدت عن طريق الصواب، لكن لا يحرصون على أن يكفروا المخالف لهم إلا إذا ثبت كفره يقينا قاطعا مع ثبوت الشروط، بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. أما الفرق الأخرى فإنها حريصة على تكفير من؟ على تكفير مخالفيها من أدنى شبهة ومن أدنى مخالفة، وكأن التكفير عندهم وجبة شهية يتسابقون عليها. ومن أصول أهل السنة والجماعة: أهل السنة يقولون الحق ويرحمون الخلق، فهم يقولون بالحق كما أخذ العهد على النبي، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته العهد، قال: وعلى أن نقول بالحق حيث كنا لا نخشى في الله أو لا نخاف في الله لومة لائم. ومع قولهم للحق فهم لا يعنفون ولا يقولون الحق بأخلاق سيئة، وإنما قولهم للحق من باب الرحمة والنصح. ولذلك لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يرحم أحدا أن يسكت عن قول الحق له، بل من كمال رحمتك به أن تقول الحق له وأن توجهه على ما تراه حقا وصوابا. فإذا ليس قول الحق عند أهل السنة مفردا عن رحمة الخلق. ومن أصول أهل السنة والجماعة: أهل السنة والجماعة يعتنون بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وهذا واضح وضوح الشمس في مذهب أهل السنة والجماعة في كثير من عقائدهم المقررة. وذلك لأنهم يعلمون أن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وجاءت بتحصيل أعلى الصلاحين بتفويت أدناهما، وبدفع أشد الفسادين بارتكاب أخفهما. في كثير من عقائد أهل السنة والجماعة ترى ذلك الأمر واضحا، ولا تجده في العقائد الأخرى إلا نادرا. ومن أصولهم: أهل السنة والجماعة يصلون الجمعة والجماعات والأعياد، يصلون الجمعة والجماعات والأعياد، ويقيمون الحج والجهاد خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، وهذا لا تجده في كثير من مذاهب أهل القبلة، وهذا أصل من أصول أهل السنة. لا تجد كتابا يذكر العقيدة على وجه الإجمال والتفصيل إلا ويقرر بابا اسمه باب السمع والطاعة، هذا لا تجده إلا في أهل السنة والجماعة، أيا كان هذا الإمام برا كان أو فاجرا. فإذا لم تؤدى الجمع والجماعات ولم يقم علم الجهاد إلا خلف هذا الإمام السكير الزاني فإننا نقيمها خلفه، بل إنه لا يتخلف عن إقامة الجمع والجماعات خلفه إلا مبتدع، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره. ولذلك كان الإمام أحمد وغيره يصلون خلف أئمة الجهمية وهم يقولون بخلق القرآن، يقولون بخلق القرآن ويعتقدون ولاية المأمون مع أنه يقول بخلق القرآن. ومن أصول أهل السنة وعلاماتهم أهل السنة يقرنون العلم بالعمل والعمل بالعلم. أهل السنة يقرنون العلم بالعمل والعمل بالعلم، لا يفرقون بين علم وعمل. لما؟ لأنهم أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبذلك باينوا كثيرا من الفرق. فإن أهل الفرق بعضهم عنده علم ولا يقرنه بعمل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكنهم لا يعملون به، وبعضهم يتخبطون في الأعمال بلا برهان ولا نور من الله عز وجل. أهل السنة لا، يتعلمون ثم يقرنون هذا العلم بالعمل، ويذمون من انفرد علمه عن عمل، كما ذمه الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وممتثلين قوله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا لا ينفرد في مذهب أهل السنة علم عن عمل ولا عمل عن علم. ومن أصولهم وقواعدهم: أهل السنة متفقون على التدين لله بتوقير السلف الصالح. أهل السنة متفقون على التدين لله عز وجل بتوقير السلف الصالح، فلا تجد طائفة تحترم الصحابة كأهل السنة والجماعة. هل الرافضة يحترمون الصحابة؟ الخوارج يحترمون الصحابة؟ المعتزلة الذين يقول قائلهم: لو يشهد علي بن أبي طالب عندي في حزمة قتل ما قبلت شهادته، هل هذا بالله وقر السلف الصالح؟ الذين يقولون: لماذا تربطوننا بأفهام قوم قد ماتوا، دعونا نفهم الدين على مقتضيات ومخترعات ومكتشفات عصرنا القرن العشرين، هل هؤلاء يوقرون السلف؟ فلذلك لا تجد طائفة من الطوائف تعظم السلف وتوقرهم التوقير العظيم وتنزلهم منزلتهم إلا أهل السنة والجماعة، وطوبى لهم وهم معهم في الجنة بإذن الله عز وجل، لأن من أحب قوما حشر معهم. ونشهد الله على محبتهم جميعا، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. فإذا هذه قاعدة وأصل، ممتثلين في ذلك قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، يعني نحن يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، يعني سلفوا، السلف هم السلف، والذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. من أي طائفة تعتمد هذه الآية والعمل بها دينا تدين الله عز وجل به؟ إنهم أهل السنة والجماعة. يعني الكلاب الرافضة هم اللي بيعملون بها، ولا الخوارج ولا غيره؟ لا، وإنما هم أهل السنة والجماعة، رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدنيا والآخرة. ومن قواعدهم وأصولهم: أهل السنة والجماعة ينزلون العقل منزلته المناسبة، فلا إفراط فيه ولا تفريط. أهل السنة والجماعة ينزلون العقل منزلته المناسبة، فلا إفراط ولا تفريط. فلا إفراط كما فعله المعتزلة والفلاسفة الذين عبدوا العقل عبادة وجعلوه إلها، فأي شيء يقوله تقوله عقولهم فهو الحق الذي لا أحق منه. ويا ويلا النص إذا سولت له نفسه أن يخالف العقل، فإنهم يضربون النص في وجهه ويلقونه خارجا ويعتمدون عقولهم. فالدين عندهم ما قررته عقولهم، والشريعة عندهم ما استحسنته عقولهم. ولذلك عند المعتزلة أصل من أصولهم الخمسة هو أصل التحسين والتقبيح، أليس كذلك؟ يعني ما معنى ما حسنه العقل فهو الحسن شرعا وإن لم يدل عليه دليل، وما قبحه العقل فهو القبيح شرعا وإن تواترت الأدلة على تحسينه. فإذا هم لا ينظرون إلى دليل ولا ينظرون إلى نص، وإنما ينظرون إلى ما تقرره عقول. هؤلاء اتخذوا عقولهم آلهة، فعندهم إفراط في مسألة العقل. بينما نجد بعض الطوائف منهم الأشاعرة وغيرهم قد عطلوا وظيفة العقل، فقالوا: مسكين هذا العقل، لا يستطيع أن يدرك حسن الأشياء ولا قبحها. هؤلاء عطلوا وظيفة العقل، لا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا. أهل السنة ينزلون العقل منزلته فيقولون: الله جل وعلا خلق هذه الغريزة عارفة بحسن الأشياء وقبحها، ولكن لا شأن لهذه الغريزة في تشريعها، التشريع مستمد من الله، لكن كون العقل يعرف أن هذا حسن وهذا قبيح هذا شيء ركبه الله فيه، هذا وظيفة من وظائفه، لماذا نلغي وظيفته؟ لكن لا شأن للعقل في تشريع الأمور، لأن التشريع يفتقر إلى إذن الله عز وجل الشرعي. فالشريعة ليست ما قررها العقل، بل الشريعة ما قرره النص، وإن جاء العقل بخلافه. إن سلمنا وجود تعارض بين النقل والعقل أصلا، أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا أعظم طائفة احترمت العقل هي الطائفة التي تنزله منزلته، فلا تحمله ما لا يطيق من أمور الغيب، ولا تدخله فيما لا يليق، لا تحمله ما لا يطيق، ولا تدخله فيما لا يليق به، وهم أهل السنة والجماعة. يا سلام على هذا المذهب يا شيخ، الحمد لله أن من أتباعه، نعمة عظيمة والله، نعمة والله، بس ما نقدر قدرها. بدأنا نعرف عظمة ما عندنا من الحق لما وجدنا تلك القنوات التي يتولاها أهل البدع وكيف يفعلون بأنفسهم من الباطل. أصبح الإنسان يعرف الحق الذي عنده ونعمة الله عليه. ومن أصولهم أيضا أهل السنة يدينون بالنصيحة للموافق والمخالف، أهل السنة يدينون بالنصيحة للموافق والمخالف. لما؟ لأنهم يعتمدون قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. فهم لا يحرمون النصح أحدا كائنا من كان، وافقهم أو خالفهم فهم ينصحون الجميع من غير استثناء. ومن أصولهم العقدية أيضا أهل السنة والجماعة في جميع أصولهم ومذاهبهم متفقون مع الفطرة السليمة والعقل الصريح. أهل السنة والجماعة في كل أصولهم ومذاهبهم متفقون مع الفطرة السليمة والعقل الصريح، ولذلك نحن نستدل على كثير من عقائد أهل السنة والجماعة بقولنا: دل عليها النقل والعقل والفطرة، أليس كذلك؟ لأنه المذهب الوحيد الذي يتفق مع الفطرة. لكن والله العظيم لو أذكر لكم بعض مذاهب الخوارج ولا بعض مذاهب الجهمية في الله عز وجل لا أمسكت رأسك. أو يتصور أن عبدا من عباد الله يقول هذا الكلام في الله؟ نعم وجد، لكن لا نريد أن نذكر شيئا من ذلك. وإلا فهم يصفون الله بصفات تنفر منها الفطرة، حتى فطرة العوام اللي ما تعلموا يجد في فطرته نفورا من هذا الكلام. أما مذاهب أهل السنة فمهما عرفتها تجد انشراحا وقبولا، لأنها متفقة مع الفطرة كل الاتفاق، ليس ثمة عقيدة تنافر إيش؟ تنافر الفطرة، إلا عند من فسدت عقيدته، فإنه إذا عرضت عليه مذاهب أهل السنة ينفر منها، ولا غرابة في ذلك، فقد قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. لكن الذين آمنوا قال فيهم: ويزداد، وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا. ومن أصولهم العقدية أيضا أهل السنة يعتمدون في تقرير عقائدهم على الوضوح والبيان والسهولة واليسر، لا يحرصون على تعقيد الألفاظ كما تفعله الطوائف الأخرى. يا شيخ والله في بعض كتب الطوائف نقرأها ولا نفقه منها شيئا أبدا. طيب إذا كان طلبة العلم إذا قرأوا هذه كتب هذه الطوائف فكيف لا يفهمون؟ فكيف يطلب من عوامهم أن يفهموا؟ وقد سألت بعض مشايخنا: لماذا يعمد أصحاب هذه الفرق إلى تعقيد الألفاظ؟ قال: لأنهم لا يأتون بحق فلا يريدون أتباعهم أن يفهموا. لكن أهل السنة لأنهم لا يأتون إلا بالحق فهم يوضحون العبارة توضيحا يفهمه من ليس من أهل الاختصاص، يفهمه الكبير والصغير والعالم والجاهل، ويفهمه الذكر والأنثى. لماذا؟ لأن عقيدتهم أصلا مبنية على ماذا؟ على الحنيفية السمحة. والله عز وجل يقول في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي للتذكر، فهل من مدكر؟ فأهل السنة لما كانت عقيدتهم مبنية على كتاب وصفه الله بأنه يسير سهل، صارت عقائدهم يسيرة سهلة سمحة واضحة ظاهرة، لا سيما إذا أعطيت يعني شيئا من الشرح أو حظها من الشرح، عقائد واضحة. لكن اقرأ في كتب الفلاسفة، افتح كتابا من كتب الرازي القديمة ولا كتب أبي المعالي الجوين القديمة واقرأ فيها، افتح بعض كتب المعتزلة العقدية واقرأ فيها، والله ستفغر فاك. عبارات صعبة مغلقة تحتاج في فهم المفردة إلى أسابيع، فضلا عن فهم المعلومة التي ذكرت في هذه المفردة أصلا. لما؟ لأنهم لا يريدون من أتباعهم أن يفهموا ما يقولون، أن يفهموا ما يقولون. أنا وقع في يدي كتاب من كتب الإسماعيلية، كنت مدرسا في نجران ذاك الزمان، فلما قرأته أنا ما فهمت إلا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعدها كأنها طلاسم سحرية وخطوط متداخلة وكلام غير واضح وغير مفهوم أبدا، لا تدري ماذا يريد. هو يدخلك في وادي ثم يصعد بك إلى جبل ثم ينزلك في بحر ثم أنت لا تدري ماذا يريد. فأتباعهم يشتكون من صعوبة تلك الألفاظ، ولذلك يسمون حقائق عقائدهم يسمونها عقائد الخاصة، وأما ما يفهمه سائر أتباعهم فإنها عقائد العامة. أهل السنة لا يجعلون لوازم الأدلة إلا حقا، أهل السنة والجماعة لا يجعلون لوازم الأدلة إلا حقا، وهذه الخصيصة لا تجدها إلا في مذهب أهل السنة والجماعة. وأما سائر أهل البدع فإنهم يجعلون لوازم باطلة تلزم من قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبسبب تلك اللوازم التي افترضتها عقولهم، بسبب تلك اللوازم التي افترضتها عقولهم يردون دلالة النص، مثل قول الأشاعرة في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا لو كان استوى على العرش فإن ذلك يلزم منه أننا لو أبعدنا العرش عن الرب لسقط الله. هم يقولون كذا، والله مدون في كتبهم. هذا اللازم من أين جاءوا به؟ من إيش؟ من عقول. فهم يجعلون لوازم باطلة على النص فتحملهم تلك اللوازم على إنكار دلالة النص، وهذا بريء منه مذهب أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لا يفهمون من لوازم الأدلة إلا كل حق. لا يمكن أبدا أن تجد كلمة واحدة عن أهل السنة والجماعة على خلاف ذلك. قاعدة أخيرة، يخرج العبد عن دائرة أهل السنة بمخالفة أصل أو عقيدة مجمع عليها أو في طرق التلقي. إذا خالف أحد من الناس شيئا من هذه الأمور الثلاثة فهو خارج عن دائرة أهل السنة. فالذي يقرر في عقيدته أصلا على خلاف ما أصله أهل السنة فليس هو من أهل السنة والجماعة، والذي يعتقد عقيدة على خلاف ما أجمع عليه أهل السنة فهو ليس من أهل السنة والجماعة، والذي يتلقى العقائد على خلاف ما تلقاه أهل السنة والجماعة فليس هو من أهل السنة والجماعة. هذه جمل من الفرقان الذي يميز الإنسان به بين أهل السنة والجماعة ممن عداهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.